أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. قال: أيها الناس إن جبريل عليه السلام أتاني فاستقبلني، ثم قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار، فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، بالأمس القريب كان يهنئ بعضنا بعضا بقدوم هذا الشهر المبارك، شهر الصيام والقرآن، شهر البر والإحسان، شهر الرحمة والمغفرة والعفو من النار. وها نحن اليوم نودعه، فهذه هي آخر جمعة فيه، ها هو يؤذن بالرحيل. ولهذا يجب على كل فرد منا أن ينظر وأن يتأمل في أحواله وفيما قدم في هذا الشهر الفضيل. فمن كان محسنا فليحمد المولى جل وعلا وليبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل، ومن كان مسيئا فيجب عليه أن يبادر إلى المولى جل جلاله بالتوبة النصوح. فهو جل وعلا ينادي عباده فيقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذا أيها المؤمنون، هذا هو شهر رمضان، جاءنا ودخل علينا بإشراقه ونوره، جاءنا بجلاله وجماله، جاءنا بالرحمة بالمغفرة بالعفو من النار، جاء بالفضل والإحسان وبالجود والإنعام، جاء ليلبسنا ثوب التقوى والإخلاص واليقين والصدق. فشمر فيه المؤمنون، شمروا بالأعمال الصالحة والأقوال السديدة من تلاوة للقرآن الكريم ومن صلاة وصدقة وزكاة والإنفاق في وجوه الخير، وعاشوا ليالي عظيمة من الدعاء والتضرع والبكاء والتذلل بين يدي المولى جل جلاله، زكوا أرواحهم وطهروا أنفسهم، وتحلوا في هذا الشهر العظيم، تحلوا بالصبر والأخلاق الحسنة، وضبطوا أنفسهم عن شهواتها وملذاتها، وحافظوا على صيامهم من اللغو ومن الرفث ومن الفحش والباطن، فهنيئا لهم الأجر والثواب والقبول عند المولى جل جلاله. ذلك أيها المؤمنون لأنهم أيقنوا أن هذا الشهر هو شهر غنيمة وشهر تجارة رابحة، فشمروا فيه وجدوا وأقبلوا على الطاعة بكل أشكالها وأنواعها. لقد كان بينهم وبين الناس حقوق، كان هناك مظالم فتخلصوا منها وأعادوها إلى أصحابها، وكان بينهم وبين المولى جل جلاله ذنوب ومعاصي فتابوا منها. وهذا هو شأن المؤمن الصادق، إنه ذلك الإنسان، ذلك الشخص الذي يغير كثيرا من العادات السيئة ومن الأعمال القبيحة التي اعتاد عليها خلال سنة. فهذا الشخص إنه يعتبر مدرسة، مدرسة يتعلم فيها المؤمن كثيرا من المعاني السامية، يتعلم فيها الأخلاق الكريمة والأعمال النبيلة. ذلك لأن الثمرة من الصيام هي تقوى المولى جل جلاله، بحيث تطهر هذه العبادة، تطهر قلوب الناس، ثم تنعكس بعد ذلك على جوارحهم، لتصبح تلك الجوارح مستقيمة في سلوكها كما أمرها ربها جل وعلا وبين نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، إن من أهم ما يجب على الصائم أن يهتم به في هذا الشهر المبارك هو الزكاة، فهي ركن عظيم من أركان الإسلام الحنيف، وهي فريضة من فرائضه العظيمة، وقد قرن مولانا جل جلاله بينها وبين الصلاة في آيات كثيرة، وما ذلك إلا ليبين أهميتها ومكانتها وعظمتها وفضلها، وأيضا ليحذر من التهاون ومن التقصير في إخراجها. وفي القرآن الكريم نجد مولانا جل جلاله يصف أولئك المزكين بأنهم من المتقين، يقول جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ووعد سبحانه من أداها، وعده بالنجاة وبالأمن يوم القيامة، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكتب جل جلاله على نفسه الرحمة، كتب الرحمة لمن أخرجها، فقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ووعد سبحانه وتعالى المزكين، وعدهم بالطهارة، ووعدهم بالنماء والبركة والرخاء، جزاء لما يقدمون من خير للفقراء والمساكين والمحتاجين. فقال جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وفي الأثر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أتى إليه فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فمن حق هذا المجتمع، من حقه علينا أيها المؤمنون، هو أن نقوم بأداء الزكاة كما أمرنا مولانا جل جلاله، لأننا بذلك نساهم في تماسك هذا المجتمع، ونساهم في تكافل أفراده، ونحقق له النمو، ونحقق الازدهار، ونكون سببا في استحقاق هذا المجتمع لرحمة المولى جل جلاله وحلول البركة فيه. لذلك لا بد من المبادرة في إخراج ما وجب علينا من زكاة في أموالنا، خاصة وقد حذر مولانا جل جلاله من منعها وتوعد مانعها بالعذاب الأليم. فقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: حصنوا أموالكم بالزكاة، ودالوا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. فهكذا أيها المؤمنون، مضت أيام هذا الشهر سريعة، مضت سريعة عند أولئك الذين أحبوه، ومضت بطيئة عند أولئك الذين أبغضوه. وبعد أيام، بعد ساعات قليلة، سوف يذهب عنا إلى الأبد، ليشهد لأهل الطاعة ولأهل الخير ولأهل الاجتهاد، وليشهد أيضا على أهل المعصية وأهل الشر والفساد. أيها المؤمنون، إن خير ما نختم به هذا الشهر المبارك هو الاستغفار، الإكثار من الاستغفار، فهو ختام الأعمال كلها. فقد جاء في الأثر عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يختم صلاته بالاستغفار، وكذلك فريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة ختمت بالاستغفار، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله وهو يبين ذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قيام الليل ختم أيضا بالاستغفار، كما قال مولانا جل جلاله وهو يمدح عباده المتقين، يقول الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهم يقومون الليل إلى وقت السحر، ثم يجلسون يستغفرون المولى جل جلاله. وكذلك المجالس أيضا، المجالس فإنها تختم بالاستغفار، كما بين ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت عنه أنه كان يقول إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك ينبغي لنا أن نختم هذا الشهر المبارك، نختمه بالاستغفار. فمولانا جل جلاله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجاء في الأثر عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الأمان الآخر فهو الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فودعوا أيها المؤمنون هذا الشهر، ودعوه بقيام خالص للمولى جل وعلا، قيام واستغفار ودعاء في جوج الأزهار. فالمولى سبحانه يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر العظيم، لأن هذه اللحظات الأخيرة منه هي لحظات نفيسة. يقول مولانا جل جلاله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، إن مما شرع لنا مولانا جل جلاله في ختام هذا الشهر المبارك هي عبادات عظيمة تزيدنا قرباً منه وتزيدنا حصولاً على الأجر والثواب والحسنات. فشرع لنا زكاة الفطر كما جاء في الأثر عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. فهذه فريضة فرضها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأمة، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الفريضة هي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وأيضا هي طعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجته وأولاده وغيرهم. وقد تم تقديرها عن الشخص الواحد ب100 ريال. ومما يشرع أيضا في ختام هذا الشهر العظيم هو التكبير ليلة العيد إلى صلاة العيد، وهو أن يقول الإنسان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. كما يسن أيضا قيام ليلة العيد، فهذه نافلة عظيمة حافظ عليها المؤمنون على مد الزمان والمكان. وقد جاء في الأثر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما من صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى شكل الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا انتقمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته ولا غيثا إلا أنزلته يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أبديتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن محبطات الخطايا ونجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبيل الإسلام واكسنا حلل الإيمان وألبسنا لباس التقوى واذكرنا بلباس الصالحين وزينا بزينة المؤمنين وثقل أعمالنا في الميزان ولقينا منك بروح وريحان وجنة نعيم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وطهرنا من الذنوب والأوزار وأجرنا من عذاب النار وأدخلنا دار القرار. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم اسكن الغيث الهنيئ المجرار غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا ضبقا مجللا تحيي به ما قد مات وتعيد به ما قد فات. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم اقسم لنا من كل سرور وبهجة ومن كل استقامة وفرح ومن كل عافية وسلامة ومن كل كرامة ورزق واسع حلال طيب. اللهم احفظنا من كل مصيبة وبلية ومن كل عقوبة وفتنة ومن كل بلاء وشر ومن كل مكروه وآفة. اللهم أغني كل فقير وأشبع كل جائع واكس كل عريان واقض دين كل مدين وفرج عن كل مكروه ورد كل غريب وفك كل أسير واشف كل مريض وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة. اللهم انزع ما في قلوبنا من حسد أو غش أو كسف أو خل أو ريبة أو نفاق أو غفلة أو جفاء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى العمل بما جاء فيه إلى أن نحل حلاله ونحرم حرامه